طيب، طب قولي لي، طب انت كان في الم بتشتكي منه؟ الم في الركبه، الم في الظهر، الم في الرقبه؟ لا ظهري. ظهرك؟ طب فرق القصه دي؟ ولا لسه الالم هو هو؟ ما بقاش موجود؟ مفيش اصلا. على فكره انت بقى شكوى. طب قولي لي، الناس اللي بتمارس رياضه، مش انت بتمارس رياضه؟ جودو. بتلعبي جودو صح؟ فرق معاكي في التمرين؟ مش بهزر، فرق معاكي في الفيتنس، فرق معاكي في النشاط. انا الفيتامين دي عندي ناقص. احنا بدأنا وانت وقفتي بعد. ماشي. طب انت رجعتي للتمرين تاني ولا لسه؟ لا لسه ما رجعتيش. عشان التمرين انا اساسا بيجي لي كرامبات وانا نايمه. ولسه بتيجي لحد النهارده؟ فصعب. انت لا لا هي وقفت امتى؟ انا كنت ماشيه معانا على الاكل مظبوط والعلاج مظبوط صح؟ حصل. انت قصرتي في حاجه في الفيتامين ما خدتوش معايا. خلاص، كان لازم في الوقت ده لازم تعرفي تستهلكي فيتامينز كتير في الوقت ده. طيب بس كويس، يبقى احنا كده وصلنا لحاجه. طيب في كان مشاكل بتضايقك، عمال على بطال وبتتاخد؟ قلق، اكتئاب، توتر؟ لا ما كانش اصلا الحاجات دي عالي، مش فارقه معاكي اصلا. لا انت اصلا كنت طالعه من ثانوي فاكيد في اكتئاب اصلا. في اكتئاب؟ لا بس انت دلوقتي ما عندكيش اكتئاب الحمد لله. دخلت جامعه فبقيت منعدمه الاحساس تقريبا. حلو قوي. راضيه عن نفسك معانا؟ طيب جدا بجد. طب انت قلت لي ايه قبل ما نطلع لايف من شويه على صاحبتك اللي كانت عامله تكميم من سنه؟ انها قاعده شكلها كبير. صراحه لا، وهي ما قاعده معاك على الاكل، انت قلت لي حاجه. احنا بناكل زي التيران وهي بتبقى قاعده. انت خسيتي تقريبا كام كيلو؟ خسيت كام كيلو؟ 11. انا فاشله حساب. 120 109 11 كيلو. طب المقاسات فرقت معاكي اكتر من الوزن ده؟ كتير فرقت. كان في هدوم صغيره عليا دلوقتي. عادي، ما بتبقاش، ما بقتش تايت، بقت فت. حلو قوي. طيب ايه تاني عايز اساله لك؟ ايه تاني عايز اساله لك بصراحه؟ صاحبتك بقى لو هي بتاكل معاك كان بيحصل ايه بقى؟ كانت بتفضل تاكل اطمع. ودي بتاكل محشي؟ باكل محشي. بتاكل محشي وبتخس؟ بتبص لي بس بتخس. بتاكل محشي؟ حصل. طب انت اصلا ممنوعه من حاجه بتحبيها؟ لا، هي سلايس البيتزا اللي خنصرته. البيتزا بس. البيتزا اللي كلتيها من كام يوم حصل ايه بعدها بقى؟ أرك. قالك ما نمتيش في نفس اليوم؟ ما نمتش. انا ما نمتش لحد مثلا الساعه 5. وما حصلتش معاكي قبل كده؟ ما حصلتش. طب انت كنت حاسه ان السبب الاكل كلتيه؟ هو انا حسيت بس استهبلت. يعني بس عرفتي؟ صح ولا مش صح؟ طيب انا مبسوط والله منك النهارده جدا جدا جدا. والله مقاساتك اصلا النهارده تحفه، بس المفروض انت بعد كده ما تجيبيش عليا تاني. على فكره ريم مش المريضه بتاعتي بس، ده يعني ايه قريبتي كمان، فعشان كده احنا قاعدين نتكلم مع بعض يعني. يا جماعه كلام عادي. بس لا، انت مبسوطه ولا لا؟ انت محرومه من حاجه؟ طب خلاص. لا لا لا، انا اللي اتحرمت منه بدلته بدقيق شوفان او دقيق رز، فما بقتش. جربتي الحاجات دي؟ جربت كوكيز. نجحت معاكي؟ ما تعبتكيش؟ لا. طيب بس كانت في اول تجربه وحشه عشان انا فاشله في الطعام، بس تاني تجربه تمام. نجحت. نجحت. طب الحمد لله كويس. عامه يعني احنا عايزين نبقى جديده نجربه معاكي بقى، اجيبونا نجربه معانا. خلاص انا مبسوط ان انا كنت معاكي النهارده يا ريم. قولي للناس باي باي. بطعم. ما تاكليش بيض وتشربي لبن. بروتين ولا رز؟ وكالسيوم، بيقول لك كان عندي نقص كالسيوم، الفيتامين ده بيتحسن عندك اصلا. ما بشربش لبن خالص بقالي بتاع 6 شهور تقريبا. حلو قوي. والبيض؟ والبيض ممنوع من شهر 4 سنه 21. كنت ممنوع منه اصلا قبل ما اجي لحضرتك. قبل ما اجي لي اصلا كنت ممنوع منه؟ عشان الارتجاع. عشان الارتجاع. طب هو بطلت الخضار النهائي؟ خلاص. كنت شغال عليه كويس. كنت باكل جزر وخيار وفلفل الوان ارانب. فلفل الوان كمان. بطلت دواء من المعده وضغط زمان. الحمد لله. عارفين لو حاجه كانت في اسئله عايز اجاوبك عليها قدامك؟ في حد بيقول لو سمحت ناكل رز براحتك والله، بس انت هتاكلي رز كتير، انت اللي هتتخاني. ظبطي انت الكميه. ظبطي انت الكميه. ما انا بقول لكم دكتور. حاجه ثانيه، نزلت البرد كان بيجيلك بتقعد اسبوع 10 ايام. دلوقتي جات لي قعدت يومين ما حسيتش بيها اصلا. ما حسيتش بيها. حلو قوي. البصل والعكس والفول يعني خليهم كل 3 سنين مره عشان هتتعب انت اصلا. ضغطك بطلت دوا؟ ضغط انت قليل ولا ضغط وقف خلاص الحمد لله. قليل ممكن اصل هم معقوله ده بتاكل مربى انت يا استاذه؟ نهى ربنا يكرمك يا رب. باخد ايه؟ تاكل مربى؟ باكل مربى فحت نفسي زبده ومربى. بتخسي؟ بتخسي صح؟ طب قول لنا عشان منعت الدقيق من حياتي والسودا والسودا واللبن والبيض قرايب والزبادي الارض ده يعني انت اللي بتجيلك تاكل دايلاترول وكابتن كونكور وحاجات وقفتها اصلا صح؟ ودي النفس اللي كان بيديك والبخاخه خلاص بخاخه بطلتها؟ ما بشوفش حاجه قلب المعده اختفى صوت البلد. في واحده بتقولي ازيك يا ديانا الحمد لله الله يفنعم الحمد لله. الحليب في الليل ممنوع؟ لا الحليب في الليل والنهار والظهر والعصر. هو احنا هنرضع ولا ايه اللي في البيت؟ لا امنعوا الحليب خالص امنعيه من حياتك خالص ولا زبادي ولا لبن ولا رايب انتهينا. بصي انت مره قلتي برام لبن المغلي ما هو المغلي زي الساقع امنعوا اللبن يا جماعه كله كله برام اه تعبت برام وبلينا بلبن اتبهدلنا. طيب ده كان اول اسبوع خالص وفراخ جت جت نومه صبريه اسمه اه هي التنفس في ساعتها اه عشان بس الناس ما تقولش مش عارف ايه. حلو حلو ده البتنجان مضر لمرضى الزهايمر؟ لا يا جماعه البتنجان مش مضر. الشاي بلبن لا ممنوع خدوا شاي لوحده بس شاي مش شاي بلبن شاي. نومك عامل ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله بقيت بنام اقل على ساعات قليل بس كفايه خلاص مشوتك احسن؟ لا طبعا حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي الصداع خف بعد بعد بعد ما انت مظبطها اه كل ما هي بتهدى طبعا الصداع لان الايد ما هي دي كانت من رقبتي. طيب يعني في اي حاجه في التاكس جات لك اي حاجه ضايقتك مودك؟ لا زي الفل الحمد لله. والله بتعمل ايه؟ ما تردي على الناس. ما انا بقلب في الكومنتات بدور على اسئله والله. عندي شغل لا لا بس نصهم بيحجزوا مع حضرتك اونلاين بيحجزوا اونلاين شغالين اونلاين دي رز لا ولا دي رز ولا دي عيش بطلوا دي كله ولا شوفان ولا شوفان الهالات السوداء من ايه؟ انا كان عندي هالات سوداء مهوله كاني بضرب كوكايين كانت مدي حضرتك اسمه كمين كمين اه اختفت خالص كنت جاي الدكتور ده كاني بضرب كوكايين اول مره رحت له في التجمع هو شاف شكلي عيني في فاكرها يعني الدكتور بيقول رز بلبن عادي ومعمر ايوه ما هو اللبن لما بيخش النار الكازين بيهدى احنا قلنا اللبن اللي هو لبن ده لا بس هيخش النار رز بلبن هيعدي النار 300 درجه مئويه وتجبن خلاص ومش كتير برضه الزبادي لا ليه نفس سبب منع اللبن والله لا ما تجاوبش على الاجابات والله استني اسئله تفصيليه اسباب ملوش دعوه اسباب جبنا نستو تمام معانا جبنا نستو معانا اه معانا والشيدر والفلامانكو كل الجبن اللي هي مطبوخه ما فيهاش مشكله بس نبعد عن البراميلي والقريش والاسطنبولي والدبل كريم الابيض كل الابيض بالظبط الزبادي واللبن والرايب صح علاج الدهون الثلاثيه الممنوعات اللي الدكتور بيقول عليها تلاقي الدهون نزلت اصلا والكوليسترول اللي هي اللي بتاعت الزبط لوحده هو بالاكل الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما قلتهاش قبل كده سقطت نفسك من الاكل بقيت لما حتى باكل بتبسط انا باكل بطاطس محمره وباكل مربى وباكل نوتيلا اه لا بجد والله يا جماعه انا مش طالعه اللايف كشهره ولا رز ولحمه ورز ولحمه وبقيت باكل من بره على فكره يعني عادي جدا انا بجيب شاورما برز وكفته وبرجر وسجق كل الحاجات دي انا بعملها ايه اللي منعته ايه؟ البيض والفراخ واللبن كل حاجه زفه اصلا يعني حتى يعني لما هتحسوا بالفرق انتوا نفسكم هتحسوا ان انتوا هتكرهوا الحكايه دي صح لان فعلا الفرق اللي بتحس الواحد بيحس بيه لا كبير جدا كبير ومش انا جاي بقوله للدكتور انا مش عارفه اشكر لحضرتك ازاي ما انت كده شكرتيني اصلا لا انت كمان انت جيتي النهارده وخلاص شكرتيني يعني خيرك. بجد بجد اعظم دكتور في الدنيا ربنا يخليكي والله والله العظيم بعد اللي انا شفته واللي حصل لي نهى نهى انا هقول لك كلمه انا بوصل رساله وحق ربنا عليا ان انا اوصلها هي نعمته عليا ما عملتش فيها مجهود اللي هو الناس تبقوا متخيلينه وعلى فكره هي رساله وجات لي وانت من ضمن الناس اللي وصلت لها الرساله دي عشان كده بتوصليها برضه للناس انت دورك الجاي زي يعني مش هتقف عندك دورك الجاي زي انت جربتي وهتشوفي ناس عندهم فايبرو زي حالاتك وكانوا لفوا خدوا سيمبالتا وسيمباتكس وخدوا سلفاسالازين وخدوا وخدوا وخدوا حرام انا كنت وصلت خلاص بقى للي هو الحاجات اللي هي اللي هي اللي هو الكيماوي ده اه البيولوجي علاج البيولوجي اللي هو حاجه زيه كانت حقن وما كانش بيجيب معايا نتيجه اول اسبوع وبعد كده خلاص اروح لدكتور الرجيم اخد امشي معاه اسبوع 10 ايام وابقى مواظبه جدا بعد كده ما بخسش ما بنزلش وزن وحرمه نفسي

نعم استاهلهم انا 3 ساعات استاهل اكتر من كده. واستنيتي بره قد ايه بقى عشان ابقى هديتك 3 ساعات يبقى 6 ساعات كتير وثلاثة راجع 9 لا ده كتير قوي ده مجدي يعقوب بس اللي بتعمل له كده والله حضرتك يعني مش عايز اقول يعني زي مجدي يعقوب ربنا يبارك والله العظيم ستي كتر خير بجد بجد يا دكتور انا لفيت على كل الحاجة كل الدكاتره كل حاجه وكان كل ما دكتور يروح ويقول لي اصل المناعه عندك وحشه وفي دكتور يقول لي اصل ده اتاك من الفايبر وفي اللي يقول لي ده انت عندك روماتويد سلبي روماتويد سلبي تحاليلي كويسه انا دلوقتي لا ايديا يا جماعه ولا روماتويد يا ست كفايه عليا الكلمه بتاعت الانف واذن الراجل بتاع الانف واذن ريحني النهارده انا النهارده مش قالك الثقب قفل بتاع الطبله قال لي خلاص كام سنه قال لي هو كان من رمضان مفتوح كان مفتوح هو دلوقتي يعني هي كانت النسبه كبيره هو ما قفلش قوي بس الفكره ان هو ما عادش فيه صديق ما عادش فيه هو بيلم ما هو كده عندي حاجه سبيرتيف انفلاميشن يعني ايه التهاب صديدي في ارتجاع معاه حضرتك كمان تحاليلي للالتهاب كان دايما يطلع كرات دم البيضه دايما كانت 14 15 انا المره دي 8 ودي ما بتحصلش عمرها ما حصلت كل حاجه لا كل حاجه طالعه مظبوطه طب يلا بقى صدري النظام ده لبره هتدوا له حاجه لنهى هانم في علاج الحصوات اكيد في علاج الحصوات المراره اكيد في علاج لكل حاجه بصراحه ايوه صح كل حاجه والله صح هو بجد يا جماعه جربوا انتوا مش هتخسروا حاجه فاكره البنت اللي طلعت تقول لي هو ده النظام ده لقلب الحبيب ورد مش عارف ايه اصل هما الناس بتبقى مستغربه ان النظام ده بيعالج مفاصل بيعالج ضهر بيعالج اكتئاب بيعالج صداع بيعالج فايبرو بيعالج روماتويد يا جماعه انتوا جربتوا كل حاجه هو يا جماعه هو النظام مش بيعالج هي قصه النظام مش بيعالج لا هو النظام بيشيل القرف اللي كان في جسم حضرتك وبظرف مده مش مش خسسني بس على فكره ده عمل لي شيب برافو عليك شيب بطن حاجات وسط حقيقه لان الجسم عندنا شكل مش كرتونه برتقال هحطها على الميزان كانت عندي مشكله يعني كان الاول كل لما اروح لدكتور طب احنا هنحتاج لما تخسي ترهلات طب لما تخسي هيبقى في اجزاء معينه عايزه تنزل لا ما بقتش كده المريضة اللي قبل حضرتك وزنها 58 كيلو لا زادت ولا قلت بس بتقول لي دراعي ما بقاش مدلدل حقيقة. بطني ما بقاش فيها دلدله مع انها وزنها ما اتحركش وهي اصلا رفيعه يعني لو جيناها بالميزان على البي ام اي 58 كيلو وطولها 160 سم حلو يعني نزلت وزن وباكل زبده وباكل زيت زيتون وسكريات بقى لا باكل سكريات هي سبب السكر ده بقى اللي هو سبب الالتهاب بقى يعني سكريات انا اول مره يعني كان اي حد يقول لي لا ابعدي عن السكريات وانت هتبقي كله تمام لا انا باكل سكريات وباكلها كتير ماشي انا موافق على الكلام ده كله موافق على اللايف الهادي يكمل شفاكي على خير يا رب وده حاضر خلاص السلام عليكم انا راضي عباس من السويس ازيك راضي ازيك يا دكتور جبتي معانا جنيه ذهب يا قلب لا انت اغلى من اي ذهب جبتي يا قلب معانا جنيه ذهب عشان معاك الابوات ده انت اغلى من اي جنيه ذهب بامانه والله اقسم بالله العلي العظيم انا جايه واول مره ادخل للدكتور زياد الناس مصدقاك الناس دي بتاعتنا على فكره مصدقينك بس انت دخلتك دخلت اريا عارفه اريا اوتوماتيك طيب ماشي طيب اوكي باور فاميلي عارفه انت انت حتى مش عارفه اقول حاجه فانا ايه يا ست دلوقتي ايه ماشي دي على النظام ده ليه انا شفت فيديو وبعدين قلت اجرب قلت اجرب فيها ايه يعني ممنع الدقيق وامنع اللبن وامنع السمك وامنع بأمانة أنا بعاني من 300 مرض لو مش عايزين نذكرهم لكم أذكرهم يعني أنا عندي ضغط عالي استئصال الغدة استئصال الرحم عندي انزلاق في العمود الفقري الفقرات القطنية والفقرات عندي زيادة في الصفائح الدموية وعندي الكالسيوم ناقص في الدم وعندي القولون العصبي وعندي القولون العصبي وعندي الدهون الكبد الدهني في تاني حاجه اقولها وعطفك لوحده مش كفايه أيوة لا الدكتور اي حاجه الدنيا غاليه بامانه يعني انا بقول لكم اللي بيقول الدكتور ضياء امشوا عليه بدون مناقشه عن تجربه شخصيه ومش هقول اكتر من كده عشان ليه مش لا يعني كام دواء يعني. انا بطلت دواء الكالسيوم، بطلت دواء الاسبرين 100، بطلت دواء الزبادي الغده الدرقيه بس عشان شايلاها. اه شفتيها من 3 سنين. اه عشان كانت متورمه. اه كانت متضخمه. كانت متضخمه. اخبارك اقول ايه دلوقتي يا حبيبي؟ لا الحمد لله. انا كنت عايز اقول كلمه بس اختك دلوقتي لسه قايله انت خليتنا نبطل الجمبري. مشيتوا زعلانين؟ عشان الجمبري والصوبيا، عشان احنا من السويس وكنا غرقانين جمبري وصوبيا. وكان عندي ورجلي، انا كنت بعيط، بقوم بالليل بصوت من فخدي، كانت عباره عن ازاز بيتكسر. فانا النهارده بقالي حوالي حاليا لا ما بقتش اتورم. لا كنت بتورم. من الجندوفي ولا من الجمبري ومن الصوبيا. الصوبيا اللي هي الصوبيا. ده كان اساسي عندي. ده كله وقفته. جربتي سمك الفتره اللي انت ماشيه فيها على النظام؟ سمك ايه اللي عدى معاكي؟ كنت باكل شعور. الشعور عدى؟